عيني لغير جمالكم لا تنظر، وسواكم في خاطري لا يخطر. فإذا نطقت ففي حديث جمالكم، وإذا سكت ففيكم أتفكر. غبتم فغاب تواجد عن ناظري، فلذاك قلبي بالفراق مكدر. صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي، لا أصبر حتى أراكم ناظري، لا أصبر حتى أراكم ناظري. وعلى محبتكم أموت وأحشر.